شجرة ورد طرحت ورد شجرة أصيلة عز ومجد ورد ورد أحب الورد على شعبي ميت كل ورد شجرة ورد طرحت ورد شجرة أصيلة عز ومجد شجرة عظيمة في أرض كريمة أرض الخير والنور والسعادة على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد ورد يا ورد أحب الورد على شعبي من كل ورد شجرة ورد طلعت ورد شجرة أصيلة عز ومجد شجرة عظيمة أرض كريمة أرض الخير والنور والسعادة على شعبي من كل ورد ورد يا ورد أحب الورد شجرة ورقها 100 مليون من أجمل بساتين الكون شجرة ورقها 100 مليون من أجمل بساتين الكون في الأرض اللي اختارها الله لرسالته والوحي سما وملاها ثورة وإيمان وجعلها جنة الدنيا عالحرية وخداعها شجرة ورد طرحت ورد على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد ورد يا ورد أحب الورد على شعبي ميت كل ورد شجرة ورد طرحت ورد شجرة أصيلة عز ومجد شجرة عظيمة في أرض كريمة أرض الخير والنور والسعادة على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد شجرة عدل وخير والسلام عالية وخضرا على الأيام شجرة عدل وخير والسلام عالية وخضرا على الأيام رمز الشعب العهد أمين صار للحق بعزم متين عمال يبني ليل ونهار ويعوض أجيال بسنين عالحرية واخد عهد شجرة ورد طرحت ورد على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد ورد يا ورد أحب الورد على شعبي ميت كل ورد شجرة ورد طرحت ورد شجرة أصيلة عز ومجد شجرة عظيمة في أرض كريمة أرض الخير والسعادة على شعبي ميت كل ورد ورد يا ورد أحب الورد شجرة حب إلهي أصيل شجرة شعب مجيد ونبي شجرة حب إلهي أصيل شجرة شعب مجيد ونبي